بعض الناس ايش بيشبه الصمد؟ ايش معناه الصمد؟ معناه الذي لا ذوق له، اللي ملام يعني. الصمد معناه ايش؟ الذي لا ذوق له. وفي ادوار وفي صمد، بتقول الحرف مصمت يعني مش ليس ادوار يعني قلب. الصمد معناه الملام الذي لا ذوق له، يعني داخله وخارجه ملام. يعني حتى الانسان لما يكون شبعان وماكل كثير بكون طمد، شايف ليه؟ لانه فيش شيء فاضي فيه. ولكن لما يكون جعان بيكون ايش؟ من داخله اشوى، او زي قضيب الحديد، او زي قضيب الحديد لما يكون طوارد. ملام مصبوط ضغط ضغط او اسطواني. هناك حاله اسطواني بتكون مش طمد، وحاله مصبوط ضغط بسموا ايش؟ طمد. ففي بعضهم قالوا ايه؟ الله سبحانه وتعالى قمر، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى انه لا ذوق له، بمعنى انه كله مطمئن، انه لا، بمعنى انه ملام. لا في قول قائم بذاته او الذي بلغ، او القائم بذاته المقيم بغيره، او الذي بلغ الغايه في ذاته. ولكن هو حكى لا كيف تحكوا هيك؟ اللغه تقول ان الصمد هو الذي لا ذوق له، والله سبحانه وتعالى لا ذوق له، وبهذا يكون اقوى وبتحس انه نصمد اليه وعد بعد ذلك. وكلامه طبعا قطعا مش طبعا يقتضي التفسير، هو طبعا قائم على التفسير، شايف؟ لانه اصلا هو متفسر، يعني لا يتصور انه عنده اله اما ان يكون ملام او فاضي من جوا. طب لما يكون فاضي يكون طيب، لانه ممكن ينكسر اذا انت استمرت عليه بينكسر، شايف؟ اذا بكون فاضي بكون طيب، واذا كان ملام بكون قوي، فيستحق ان يقال الله الصمد. هذا هو تفسير الآية عند ابن تيمية. فلكم أن تضحكوا ولكم أن تبكوا، شايف؟ وهذا ذكرها طبعا كما حكينا في تفسير سورة الإخلاص وفي الرد على أساس التقليد وفي غيرها من الكتب. إن شاء الله سوف نأتي بعبارته ونقرأها. قال: وأثبت تعالى بقوله لم يلد ولم يولد وجوب استغنائه تعالى جل وعز عن المؤثر والأثر، عن المؤثر والأثر. إيش؟ كيف نفى الله تعالى استغناءه عن المؤثر بقوله تعالى لم يلد ولم يولد؟ أي كلمة التي تنفي استغناءه عن المؤثر؟ عن المؤثر لم يولد. الأثر عنه والمؤثر فيه، أيوة بالضبط. فلا حاجة لله تعالى إلى المؤثر ولا علة لوجوده جل وعلا، وإليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد. شوف كيف المؤثر إليه الإشارة بقوله تعالى ولم يولد، أي لم يتولد وجوده تعالى عن شيء، أي لا سبب لوجوده تعالى لوجوب قدمه. شوف كيف يا محمد، الاصل هي وجوب القدم، ولكن هذا بعض الناس يمكن ما يفهمش كيف تستلزم الباقي. الباقي يعني اللي قبلها مفصله اكثر، ولكن يمكن الاقتصار عليها طبعا. لوجوب قدمه وبقائه، اذا قلت انه قدمه قديم يلزم منه ايش؟ انه بقاؤه قديم، انه بقاؤه، عفوا، انه إذا قلت أن قدم واجب يلزم أنه إيش؟ بقاء واجب، لأنه ما لا بداية الوجود لا نهاية له. وكذلك لا حاجة له تعالى إلى الأثر، وهو ما أوجب الله تعالى من الحوادث. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يفتقر إلى ما يخلقه. هذا والله في نص ثاني عليها أخرى. الله تعالى لا يفتقر إلى ما يخلقه من الحوادث. بمعنى إيش معنى لا يفتقر؟ يعني الله سبحانه وتعالى لو شاء لم يخلق البشر مطلقا، ولم يخلق العالم مطلقا، ولو شاء لخلق البشر وغيرهم. فوجود العالم وانتفاء وجود العالم لا يزيد ولا ينقص من ذات الله سبحانه وتعالى، لا يزيد الله كمالا ولا ينقصه كمالا. لم يزدد، مش التحول هيك بحكي، لم يزدد، لم يستفد من بخلقه شيئا لم يكن قبله من صفته، شايف؟